من قرأها فكأنما قرأ في القرآن ليس له أجر ذلك. وإذا كررها ثلاثة كان مثابة من قرأ القرآن كله. لكن ليس معناه أنها تكفي حيث لا يقرأ، بل يقرأ هذا وهذا، يقرأ القرآن ويجتهد في قراءة القرآن ويقرأ هذه الآية الأشياء الفاضلة في بعض الأوقات أيضا. يكون له عناية بالفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد مع العناية الكاملة أيضا بإكمال القرآن وقراءته كله والعناية بالتدبر والتعقل، كما قال أسماء كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا هذا القرآن من يأتي وقيل سمع لأصحابه، فمن يقرأه يتدبره يتعقله ويعمل ويخص هذه الشيء المفضل دون ذي عناية. وفق الله جميعا. الشيخ صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص هل ورد أنها في فضل قراءتها عشر مرات؟ ما تذكر شيئا وما تذكر شيئا ثابتا وما تذكر شيئا ثابتا، لكن يقرأها آلاف أو يقرأها آلاف المرات. يا شيخ أحسن الله إليك، من قال أن صاد حرف من صنعة الله يجوز الشيخ؟ كل شيء من صنعة الله، هو كلها الله خلقها العباد، الصاد والليل والنهار والليل كلها بحروف، لكن خلق الله غيره، خلق الله صفته، أما بحروف المخلوق علمها عباده إذا كتبوها هذا من عمل كتب الصلاة والضاد والعيد نعم المخلوقين، لكن نفس الكلام كلام الله، المكتوب كلام الله والمقروء كلام الله والمسموع كلام الله واللي في الصلاة كلام الله صادق، لكن نفس الحقوق نفس المداد ونفس الورق هذا مما صنعه الله خلق سبحانه وتعالى، لكن المقروء نفسه والمكتوب نفسه في كلام الله. القراءات السبع الآن الموجودة هل هي نفسها التي كانت غير الحروف السبع السبع معنى معاني معاني سبع والمحاعد حروف متقاربة هل يحرق حروف معناها متقاربة حروف سبعة معناها متقاربة كلمات علموا اقبلوا تعالوا كلمات متقاربه في المعنى اللي يحرق عثمان احسن الله اليك ما هو هي احرف ولا احرف المكرره التي جعل على سبعه احرف ما هي القراءات بقي حرف واحد والمعنى الحرف يعني كلمه مثل تعالوا اقبلوا علموا يعني على سبعه احرف متقاربه المعنى قد تختلف الالفاظ وتتحدى المعاني. هذه القراءات السبع ماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عن القرآن المعروفون في آخرين. ثابتة عن الرسول. عن القراءة السبع. لا حبيع يمد حرف حبيع ينقص حرف يشدد حبيع كلها داخلة في الحروف السبع. من القرآن المعروفون. ما أسمى الأم في عيد الأرض خاصة عيد بعد صلاة الفروة يكبر الإمام تكبير معروف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد عيد النحر عيد النحر عيد يكبر الإمام ويردون المؤمنين يعني يكبر بصوت مرتفع بعد الفر لا لا صلاة المفروضة في ثلاث أيام كل العيد يا غريبة يا عيد النحر خاص يا عيد النحر لا يعني آية أيام التكبير من العصر الأخير التكبيرات المقيدة أنا قصد التكبير الجماعي يا شيخ تكبير جماعي يا شيخ الإمام يكبر بعد الفرض ثلاث أيام كلها الإمام يكبر يذكرهم يكبر صوت مرتفع وهم يستمعون بعد ما يخلص هو يكبرونهم ما في صوت جماعي إلا صوت جماعي كل يراعي حرف الأول والآخر هذا هذا يكبر وهذا لا هو يكبر هم يكبرون رب صوت جماعي ما يفهم صوت جماعي يضاع أوله وآخر ما يصلح لكن هو يكبر يذكرهم مثل ما كان عمر يكبر يكبر أهل منى يذكرهم يعني كل يكبر لوحده يكبر ولا يراعي حرف الآخر بس ما يراعي من أول إلى آخر يعني متى يتوافق بس أنا اللي أسألك أنا أقول لك يعني الجماع لمراعاة صوت بصوت ما شاء. هذا فعلا فعل بعض الأئمة عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم أقول يزيل الإشكال ولا يحسن الكلب مثل حاجة ما يطلب الكلب فيه إذا كان عبد الله مهم اليوم يخشى من فتنة يولي مثل يقول عبد الله فينا ويقول عبد الله من فينا ينوي منه في المجلس وهو في محل فلان من نية ما يأثم يا شيخ مثل حاجة افعل هذا حتى تخلص المشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني ما نسيتكم ما يكون واجبا. ما هو صارف لها الراجح في حاضر المسجد الحرام منهم في داخل المسجد الحرام هذا ما في شبهة نعم ما بين الحرام وبين يقول بأن ما دو مسجد أقول قوي ما هو ما كان أقل مسجد أقل نعم قول قوي المسافة تفصل يترجح يا شيخ إلا إذا كان في داخل الحرم ولداخل حدود الحرم هذا الحرم ما فيه